ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها تحياتكم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة

يقيم الصلاة وينفق مما رزقناه يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Mm-hmm. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا Mama. Mm-hmm. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع ربنا وتقبل ربنا ربنا وتقبل الصلاة اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا Oh.